أقام الإخوان الموالون لأمريكا في كوريا الجنوبية مؤخرا المسرحية الحزلية المسماة بالحفلة التذكارية بالذكرى المئوية لتأسيس الفرقة الثانية للجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية، مما يثير لعنة الأهالي واستنكارهم. هذه المسرحية التي استهلت بالحفلة الموسيقية التذكارية المزعومة في العاشر من هذا الشهر تتوقع إقامة الفعاليات المختلفة مثل سياحة العساكر الأمريكيين المتقاعدين إلى كوريا الجنوبية وحفلة إزاحة الستار عن منشأة ترمز إلى الصداقة الكورية الجنوبية الأمريكية، وتستمر حتى يوم 26 من تشرين الأول القادم، حيث تأسست الفرقة الثانية للجيش العدواني الأمريكي. وسمى الناطق بلسان الحية الشمالية للجنة الفحص الخاص القومية لتبيين الحقائق عن جرائم الجيش الأمريكي في حديث أصدره يوم 17 من الشهر الحالي، وسمى الحفلة التذكارية التي تقيمها الشرذمة المحافظة الموالية لأمريكا وتصرفات السلطة الكورية الجنوبية التي تنتحل الإعذار لها أعمالا خيانية للأمة مقتضى بالطابع الأصلي الموالي لأمريكا والوعي الخضوعي الدليلي لها حتى النخاء عظامها، وأعمالا طائشة لا تغتفر تتنافى مع التاريخ والتيار الرئيسي المتطلع إلى الاستقلالية. كشف الناطق طابع الجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية مشيرا إلى أنه جماعة من اللصوص والأحوش احتلت كوريا الجنوبية طوال أكثر من 70 سنة وارتكبت شتى أنواع الجرائم مثل القتل والنحب والسرقة وغصب المرأة. على الرغم من ذلك تقيم العناصر الموالية لأمريكا الأرض الفنية على شرف القتلة العساكر الأمريكيين وتخصص الأموال الهائلة لهم، وهذا هو أعمال خيانية لا تعرف الشعور بالسخط والخزي القومي. ونوه الناطق بأن الألام والمآسي والكوارث التي يعاني منها أهالي كوريا الجنوبية ستستمر بلا انقطاع ما دامت جماعة الخونة تسيطر على أرضهم، وأكد ما يلي: إن السبيل إلى وضع حد لهذا الخزي والكوارث وإعادة كرامة الأمة وسيادتها يكون في إجلاء الجيش العدواني الأمريكي مصدر شتى أنواع المآسي والشدائد من كوريا الجنوبية. يجب على أوساط كوريا الجنوبية أن ترى بصواب الوجه العدواني القبيح والطابع الوحشي لأمريكا التي تتشتق بالحلف التماوي والطرف الصديق وتخوض النضال الجماهيري لطرد الجيش العدواني الأمريكي بمزيد من الشدة، وترضع وتحبط بحزم لعبة الحفلة التذكارية بالذكرى المئوية لتأسيس الفرقة الثانية للجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية والتي تخوضها الشرذمة المحافظة القبيحة المختلة العقل الموالية لأمريكا.